مدرسة ابن القادر للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله تعالى ومنه وكرمه لنواصل شرح هذه المنظومة التي بين أيدينا، هي منظومة الإمام أبي عبد الواحد، منظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الصيام، فعلقنا ببعض التعليقات على هذا الباب، وأرجعنا الحديث والكلام وشرح الأبيات إلى هذه الحصة. إذن فلنستمع إلى المتن، وبعد ذلك إلى ما فتح سيفتح الله عز وجل علينا من التعليقات على هذه الأبيات المباركات. شرع الناظم رحمه الله تعالى الآن في باب الصيام والتعريف به وذكر لوازمه وضوابطه وشروطه وأحكامه، فبدأ رحمه الله تعالى بقوله: صيام شهر رمضان وجب. صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب. فبدأ برمضان، وبدأ بالصيام الواجب، لأن الصيام الواجب على قسمين: واجب بزمانه كرمضان، فإذا جاء وقت رمضان صام المسلمون المكلفون، وصيام واجب إما بنذر أو كفارة، فهذا أيضا صوم واجب، صوم الكفارة أو صوم النذر. لكن الناظم رحمه الله تعالى اقتصر هنا على القسم الأول، وهو الواجب بزمانه، وهو صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان بدأ به الناظم رحمه الله تعالى لأنه هو الواجب. وصيام شهر رمضان أوجبه الله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع، هو واجب كتابا وسنة وإجماعا، واجب بالكتاب في قوله سبحانه وتعالى من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب هنا بمعنى فرض، كتب عليكم أي فرض عليكم، فرضه الله فرضا، فهو واجب على هذه الأمة، وكذلك واجب بالسنة حديث متعددة، منها حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، وفي رواية وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. وكذلك الحديث حديث المشهور بحديث جبريل، المعروف بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. إذن فصوم رمضان هو ركن من أركان الإسلام، رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يصح الإسلام ولا الإيمان إلا بالإيمان، إلا بالإيمان برمضان، إلا بصوم رمضان لمن قدر عليه. ورده وجحده كفر بإجماع الملة والأمة. من جحد رمضان ورده ولم يعترف به كفرض من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام، خرج والعياذ بالله من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. ففرضيته كالصلاة كالزكاة كالحج وغير ذلك، أوجبه الله سبحانه وتعالى. فبه بدأ الناظم رحمه الله تعالى. وشهر رمضان أوجبه الله شهرا كاملا، أوجب صيامه شهرا، هذه من رحمة الله عز وجل أن أذن لنا في الإفطار 11 شهرا، ثم أمرنا بأن نصوم شهرا واحدا. وقد عظم الله عز وجل من أمر هذا الشهر، فلا يجوز اقتحام حرماته، ولا يجوز التعدي على حرماته بأن يفطر فيه الإنسان متعمدا من دون سفر ولا مرض. فمن أفطر في رمضان كما في الحديث الصحيح: من أفطر يوما من رمضان لا يقضيه الدهر كله. من أفطر يوما واحدا ليست عنده رخصة السفر ولا المرض لا يقضيه، لا يمكن أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه عامدا متعمدا ولو صام الدهر كله. لماذا؟ لفوات الزمان الفاضل. لنفرض مثلا أنه أفطر يوما في رمضان وصام بدل ذلك اليوم 100 يوم، لكن هل حصل على فضيلة الزمان الذي هو رمضان؟ ما حصل عليها، فاتته تلك الفضيلة ولو صام الدهر كله. بل إنني وقفت قديما على قول للإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي عليه رحمة الله، قال: ذنباني لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله، ذنباني لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله. رجل أخر الصلاة عن وقتها ثم صلاها، يتكلم عن من أخر الصلاة ثم صلاها، لا يتكلم عن من يترك الصلاة جملة وتفصيلا، هذا لا سلام عليه ولا كلام إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا رجل أخر الصلاة عن وقتها ثم صلاها، أي ما لا يصلي الظهر إلا إذا دخل وقت العصر، ولا يصلي العشاء إلا إذا دخل المغرب إلا إذا دخل وقت العشاء، وهكذا. ذنباني لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله: رجل أخر الصلاة عن وقتها ثم صلاها، ورجل، وهذا محل الشاهد، ورجل أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا. أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا. فهذا يقول الإمام ابن حزم: ذنبه وجريرته ومصيبته أصيبته بعد الشرك بالله مباشرة. ومن ها هنا يتبين لنا خطر المفلسين الذين ينادون بالمجاهرة في الميادين العامة وفي المنتديات وفي الأسواق وفي الطرقات، ينادون ويجاهرون بالإفطار في يوم رمضان أو في أيام رمضان دون عذر شرعي. فهؤلاء إن لم تأخذ المحاكم الأرضية على أيديهم فليتأكدوا أن بين أيديهم وأمامهم محكمة قاضيها هو رب العالمين، قاضيها هو الذي يجمع الخلائق يوم القيامة فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب، لا مجيب، ثم أخيرا يجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. الذين يستعرضون عضلاتهم على الأحكام الشرعية، على الفرائض التي فرضها الله، على أركان الإسلام، فيأتون إلى أبواب البرلمان أو إلى الشوارع يحملون اللافتات ويحملون في اليد اليمنى الخبز وفي اليد اليسرى الخمور، متحدين عواطف الشعب المسلم، هؤلاء حسابهم عند الله عسير. من منعك أن تفطر في بيتك؟ اذهب إلى بيتك وافعل ما تريد، فالله مطلع عليك، يراقبك. لكن أن يأتي الإنسان إلى الميادين العامة ويجاهر الله سبحانه وتعالى ويتحدى المسلمين، فلا شك أن هذا جمع بين المصائب كلها. أفطر في رمضان من غير سفر ولا مرض، ثم مع إفطاره هذا جاهر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس معافى إلا المجاهرين. كل الناس معافى، في عافية، إلا من جاهر بالمعصية وجاهر بالفسق، صلى الله العافية. نعم سيدي. صيام شهر رمضان وعجبا في رجب شعبان صوم ندبا. في رجب شعبان صوم ندبا، لما بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى الصوم الواجب وسيعود إليه في شرحه وبسط الأحكام فيه، انتقل إلى ذكر الصوم أو صوم النافلة في رجب، أي شهر رجب الحرام وشعبان، أي شهر شعبان الذي بين رجب ورمضان. صيام الندب، أي يندب الصيام، يندب الصيام من يستحب الصيام، يسن الصيام، لكن في قوله في رجب لا نجد عندنا قوة في الدليل تساعدنا على القول بأن الصيام في رجب مندوب إليه أو مستحب، لا نجد قوة في الأدلة الشرعية. بعض الأحاديث الواردة أحاديث واهية، بل قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى لا يوجد في أحاديث رجب ما يصلح للاستدلال، وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم أن يخص رجب بشيء من العبادات، لا نخصه بصيام ولا ليلة من لياليه بقيام، بخلاف ما عليه بعض الناس، فإنه إذا جاء رجب ظهر عندهم العجب فيأتون يعني بأوراد ويأتون بعبادات وبمسائل وبإحياء ليالي أو ليلة ما يسمى بالإسراء والمعراج وغير ذلك، وكل هذا لم يرد في الشرع المطهر. اللهم إلا إذا أردنا أن نصوم في رجب باعتباره شهرا حراما كبقية الشهور، ولكن دون أن نخصه بشيء، ليس هناك ما يخص به شهر رجب، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد رجلا صام في رجب كان يضرب على يديه فيقول له وما رجب وما رجب، إنه شهر كانت تعظمه الجاهلية. لكن مع ذلك كما قلنا من أراد أن يصلي هكذا اتفاقا دون أن يخص وأن يخصص هذه العبادة لشهر رجب لا بأس عليه بذلك، بخلاف شعبان الذي بعده، في رجب شعبان، أي كذلك يندب الصوم في شعبان، وشعبان كما قلنا هو شهر بين رجب وبين رمضان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر يغفل عنه الناس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة، عائشة كثيرة وكثيرة جدا، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما أتم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صيامه إلا رمضان، رمضان فقط هو الذي كان يصومه كاملا تاما، أما ما عداه من الشهور فكان يصوم ويفطر، يصوم ويفطر، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إني أخشاكم ما جاء لما جاء عنده الرهط النفر الثلاث يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا يعني بهذه العبادة قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالتزم أحد الثلاثة ألا ينام الليل، قال لا أنام الليل أبدا، يصلي مطلق يقوم الليل ولا ينام. والثاني قال أما أنا فأصوم الدهر أبدا، يصوم العام كله إلى أن يموت. والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هؤلاء قال إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذه الرحمة، وأنه لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، كان يكثر نعم من صيام شعبان، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. ولكن ما ثبت عنه، ما ثبت عن الحضرة النبوية أنه كان يصوم شهر شعبان كاملا. في رجب نعم شعبان صوم ندب، أي يندب الصيام في هذين الشهرين، مع التفصيل السابق أن رجب لم يرد فيه شيء من الأحاديث التي يعول عليها في صيام أيامه وقيام لياليه، كتسع الحجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر، أي مما يدخل في صيام النافلة أيضا، نتكلم عن صيام النافلة، تسع ذي الحجة، تسع ذي الحجة. وهذه التسع من الحجة قال وأحرى الآخر. ويقصد بالآخر هنا هو يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع من ذي الحجة. فيندب للمسلم أن يصوم هذه الأيام من ذي الحجة، الأيام الأولى طبعا لغير الحاج، أما الحاج فلا يندب له الصيام، بل يندب له الإفطار ليتقوى على ما هو بصدده من الطاعة ومن العمل ومن المشقة. لكن غير الحاج يندب له أن يصوم هذه الأيام، والصوم هذه الأيام فيها يعني فيها دليل، فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أبي قتادة وغيره في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة، إلا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الأيام هذه الأيام أيام الحجة، ليس هناك أيام يحب الله عز وجل فيهن العمل أكثر منها. فقال رجل ولا الجهاد في سبيل الله، ومن من أعظم الأعمال الصالحة، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج إلى هذا الجهاد بنفسه وماله، فصرف ماله كله للجهاد في سبيل الله، ثم سقط هو أيضا شهيدا في ساحة الجهاد، فهذا نعم. صيام كتسع ذي الحجة وأحرى الآخر، أي وتحر إذا كان صيام هذه الأيام التسع كلها مندوب إليها وفيها الأجر وفيها الثواب، فعلى الذي يصومها أن يتحرى صوم الآخر الذي هو يوم التاسع، يعني هو يوم ماذا؟ هو يوم عرفة، هو يوم الوقوف بعرفة. ويوم الوقوف بعرفة في الحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنة مضت وسنة تالية. صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنة ماضية، ما مضى من سنتك من الأعمال والسيئات والذنوب، وكذلك ذنوب السنة التالية التي أنت تسير فيها. فكل هذه الذنوب في هاتين السنتين يكفرهم ماذا؟ صيامك ليوم عرفة، وهو يوم يباهي الله عز وجل به ملائكته. يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا إلى عبادي، أي الحجاج، وهم على صعيد عرفات بثياب واحدة وشعار، يلبون تلبية واحدة، يرفعون شعارا واحدا، لا فرق بين حاكم ومحكوم، ولا بين فقير وغني، ولا بين سيد ومسيد، ولا لا فرق بين عربي وعلى عجمي أبدا، كلهم على صعيد واحد. ويذكرنا ذلك الصعيد وذلك المنظر بعرصات يوم القيامة. فهذا اليوم يباهي الله عز وجل فيه ملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، شعثا أي شعث الرؤوس، غبر الثياب من طول المسافة ومن طول السفر ومن مدة السفر، يطلبون المغفرة ويعترفون بالذنب وبالتقصير: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إذن هذه الأيام التسعة يستحب صيامها، والتأكيد على اليوم الأخير منها وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، كتسع ذي الحجة وأحرى الآخر كذا المحرم، نعم، وأحرى العاشر كذا المحرم، كذا المحرم أي كذلك يندب، يعني ينبغي للمسلم ألا يفوت فضيلة صيام أيام شهر الله المحرم، فهي سنة يندب إليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام وأعظم الصيام بعد شهر رمضان الذي أوجبه الله عز وجل علينا، لأنه لا بد أن نفهم مسألة دائما ندندن حولها: مهما كانت النوافل في الأجر وفي الثواب فإنها لا تصل إلى أجر الفرائض. قس على كل العبادات، ففي الصلاة مثلا ركعة لك من الفريضة خير لك من 20 ركعة في النافلة، كذلك الصدقة درهم تتصدق به صدقة واجبة، أي تخرج به زكاة أموالك، خير لك من 1000 درهم في صدقة التطوع. كذلك الصيام، أن تصوم يوما من رمضان مما أوجبه الله عليك أفضل من كثير من الأيام في غير ما افترضه الله عليك، وكذلك الحج وكذلك. ودليل هذا حديث، الحديث هو حديث قدسي في أصله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مماذا؟ مما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء مطلقا أحب إلي مما افترضته عليه. ثم عاد تأتي النوافل، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالشاهد يعني أن صيام شهر الله المحرم من أعظم القربات على المسلم، يعني أن يواظب عليه وأن يحافظ على صيام هذه الأيام من شهر الله المحرم. قال: كذا المحرم وأحرى العاشر، ويقصد هنا يوم عاشوراء، ويقصد هنا يوم عاشوراء. كذا المحرم يعني شهر الله المحرم، وسمي هذا الشهر وغيره من الشهور بالمحرم، الأشهر الحرم، لأن الله عز وجل حرم فيهن، أي في هذه الشهور حرم فيهن القتال، حرم فيهن القتال وحرم فيهن الاعتداء، فهو شهر حرام، شهر الله المحرم، فيستحب صيامه. وعلى المسلم أن يتحرى اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء، بمعنى هو اليوم العاشر من المحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأكد على صومه. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة صام عاشوراء، ووجد اليهود في المدينة يصومونه، فقال لهم: ما هذا الذي تصومونه؟ ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى من عدوه، نجى الله فيه موسى من عدوه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، موسى نحن أولى به. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. فأولى الأنبياء بالأنبياء هم أنفسهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، من أجل مخالفة اليهود، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان من سنته أنه يخالف على الدوام أهل الكتاب فيما كان من فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائص دينهم، ما هو في مسائل الدنيا لا، لكن فيما هو من خصائص الدين كان يخالفه، لا يوافقه، لا يوافقهم البتة. لذلك يعني لما جاء أبو بكر الصديق بأبيه بابن قحافة، وهو شيخ كبير ولحيته بيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصبت لحيته؟ بالحناء أو بشيء آخر يعني تغير لونه هذه اللحية من غير السواد، هل أصبت لحيته؟ ثم أمر بالخضاب، قال خضبوا، فإن اليهود لا يخضبون لحاهم، خضبوا لحاكم فإن اليهود لا يخضبون لحاهم. بل وجدنا أن بعض علماء الحديث كان يرى أن الخضاب مزية، فتجد بعضهم مثلا وهو في الجرح والتعديل يترجم مثلا لراوي من الرواة وهو في تزكيته له فيقول كذا وكذا وكذا، هذا ثم يضيف قال وكان يخضب لحيته، هذا بمعنى زيادة التوثيق، زيادة في التوثيق، كان يخضب لحيته بمعنى يصيبها يعني بالزعفران أو مثلا أو بالحناء أو بالكرسف أو بشيء مما هو بعيد عن السواد. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال إن اليهود لا يصلون في خفافهم فصلوا في خفافكم، لا يصلون في نعالهم صلوا في نعالكم، أمور كثيرة. فهنا أيضا أمر بمخالفتهم، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يضيف العاشر إلى التاسع، فيصوم التاسع والعاشر. ثم شاء الله عز وجل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدر الحول، لم تأتي عاشورة أخرى. قالوا يعني علة الصيام هذا اليوم وهو شكر لله سبحانه وتعالى، صيامه يعتبر شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا اليوم نجى الله فيه ماذا؟ نجى الله فيه نبينا موسى عليه الصلاة والسلام من عدوه من فرعون، ذلكم لأن فرعون كما تعلمون طغى وتجبر وتعدى كل الحدود وتجاوز كل السطور، فادعى الألوهية وادعى الربوبية، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، هذه الأنهار تجري من تحتي، دعا ذلك كله، وكان يستعبد بني إسرائيل يسومهم سوء العذاب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من مصيبة خطيرة، يذبح أبناءهم علا في الأرض، علا طغى، طغى من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد، فبدأ ينكل ببني إسرائيل يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل الذين معه، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، الأبناء يذبحهم، ولم يقل يذبحهم يذبحهم من صيغ المبالغة، أي يكثر فيهم، يعمل فيهم الذبح كثيرا، يكثر من ذبحهم، يذبح الذكور من بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، أي يبقي عليهن في الحياة من أجل الخدمة ومن أجل المتعة والاستمتاع بهن. وسبب هذا التنكيل وهذا الاستضعاف وهذا التذبيح وهذا التقتيل أنه رأى رؤيا منامية، رأى في المنام أن نارا خرجت من بيت المقدس فأتت عليه وعلى ملكه فالتهمته، بدأت تلتهمه وتأكله. فلما عرض رؤياه على جلسائه وعلى المؤولين للرؤيا في مملكته أجمعوا على أن تأويلها هي خروج طفل من هؤلاء من بني إسرائيل سيكون على يديه نهاية ملكك، هذا الطفل الذي سيخرج من هؤلاء الذين تستضعفهم على يديه سيكون نهاية ملكك وتجبرك. فاغتاظ فرعون فأصدر أمره بذبح كل المواليد الذكور الذين يولدون في مملكته، فبدأوا يذبحون القابلة ومعها الشرط الأمن يجولون ويطوفون على الحوامل، فكل من وضعت حملها يتبينون هل المولود ذكر أم أنثى، فإذا كان إذا كانت أنثى تركوها وإن كان ذكرا ذبحوا، فأكثر من هذا الذبح يذبح أبناءهم. فجاءه المنتفعون من بطانة السوء معه فقالوا له إن نحن سرنا في هذا الطريق من ذبح الذكور من بني إسرائيل الحاضرون منهم والذين هم على قيد الحياة أوشكوا أن يهرموا ويموتوا، فلا نجد من يقوم بخدمتنا نحن جميعا، فخفف هذا الحكم فقال اذبحوا المواليد سنة وأمسكوا عن الذبح سنة أخرى. وعلة في ذلك أن يبقي على بعض النسل من أجل الخدمة، ليس رحمة بهم، لا، من أجل الخدمة، من أن يقوموا بخدمتهم. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يولد هارون أخو موسى عليه الصلاة والسلام في العام الذي يكون فيه العفو لا ذبح فيه. ومن أقدار الله عز وجل وحكمته ومشيئته أن يولد موسى عليه الصلاة والسلام في العام الذي يكون فيه الذبح، فولد موسى عليه الصلاة والسلام والخطر يلاحقه لأنه ولد في عام ما من ذكر يولد فيه إلا ويذبح. لما ولد أخذته أمه وهي خائفة مرتجفة خشية أن يؤخذ منها وليدها وثمرة فؤادها وقطعة من كبدها، فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال العلماء رحمهم الله في هذه الآية أمران ونهيان وبشارتان، أمران ونهيان وبشارتان. الأمران هما قوله تعالى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أرضعيه ثم بعد ذلك ألقيه في اليم، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فسبحان الله، يعني عادة الإنسان عندما يخاف على الشيء، يخاف أن يضيع منه أو أن يصاب بأذى، فإنه يحوطه بالعناية والرعاية ويخبئه. لكن انظر إلى حكمة الحكيم العليم، فإذا خفت عليه من أن يناله الأذى فألقيه في اليم، ألقيه في نهر النيل، ضعيه في التابوت، ثم ألقي التابوت في الباء. هذان الأمران. أما النهيان فلا تخافي ولا تحزني، لا تخافي شيئا ولا تحزني أبدا. ثم ذكر البشارتين وهما إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه إليك، لا تخافي شيئا، فإن العاقبة حسنة، إن ولدك سيعود إليك مرة أخرى، سنرده إليك. بل أعظم من ذلك أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى فيكون من المرسلين. فألقته في اليم تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، فجرى به الماء، جرى التابوت فوق الماء حتى التقطته إحدى جواري امرأة فرعون. هؤلاء الجواري اللي كنا أمام القصر، والقصر على ضفة النهر، فأخذت هذه الجارية هذا التابوت وفتحته أمام سيدتها امرأة فرعون آسية بنت مزاحم رضوان الله عليها. فلما فتح هذا التابوت إذا به هذا الغليم، إذا به هذا الطفل الوليد الرضيع، فألقى الله سبحانه وتعالى محبته في قلب هذه المرأة، سبقته العناية الإلهية والرعاية الربانية إلى قصر فرعون، فوجد سيدة القصر تنتظره. فبمجرد أن ألقت عليه النظرة الأولى قالت وهي تخاطب زوجها الذي كان حريصا كل الحرص أن لا يعيش هذا الصبي وهذا الغلام، بل هو الذي كان ينتظره من سنين عديدة وهو يذبح في غلمان وفي ذرية بني إسرائيل خشية أن يكون هو صاحب التابوت الموجود في التابوت. فالتفتت إلى زوجها فقالت ما قصه الله عز وجل علينا، قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، إياكم أن تتبعوه بهؤلاء الصبيان الذين تذبحونهم، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قرة عين لي ولك. جاء في بعض الروايات أن فرعون لما قالت له زوجته هذا الكلام قرة عين لي ولك، قال أما لك فنعم أما لي فلا، يعني لك هو قرة عين، أما لي فما أظنه أن يكون قرة عين لي. الشاهد قصة طويلة جدا، فترعرع موسى وبعد ذلك أوحى الله عز وجل إليه بالرسالة وبالنبوة، ثم كان من أمر ما كان يعني من المباراة التي كانت بينه وبين السحرة في ميدان مصر العام. فلما أظهر الله حجته أراد فرعون أن ينتقم من موسى ومن معه، فأمر الله عز وجل موسى بالخروج، أمره بالهروب إلى سيف البحر، فخرج موسى بمن معه من بني إسرائيل إلى أن وصل إلى حافة البحر، إلى شاطئ البحر. فلما نظر أصحاب موسى خلفهم وجدوا أن فرعون في أثرهم ومعه جيش له أول وليس له آخر، فخافوا وارتعدت فرائصهم، فقالوا ما قص الله عز وجل علينا في القرآن؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما رأوا هذا الجيش الجرار قال إنا لمدركون، ومن حيث الواقع ناهم، نعم هم مدركون، من يستطيع أن يكذبه؟ لأن شوف أنت، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراء من الترائي بمعنى أن أصبح كل فريق يرى الفريق المقابل، فأصحاب موسى يرون فرعون وجيشه، وفرعون وجيشه يرون موسى ومن معه، تراء الجمعان. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. من حيث الأسباب ومن حيث الأخذ بالأسباب ومن حيث المنطق، ما أحد، لا أحد يكذبهم ولا يستطيع، لأن هذه الحقيقة. البحر أمامهم والعدو وراءهم، البحر أمامهم وفرعون وراءهم، فهم مدركون. لكن انظروا إلى إجابة وإلى جواب موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الموحى إليه من ربه، صاحب التوكل واليقين في الله عز وجل، ماذا قال؟ كلا إن معي ربي سيهدين. الأمر ليس كما تقولون، لن يدركنا فرعون ولا جيشه. لماذا؟ إن معي ربي، ولم يقل إن معنا ربنا، لا. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين مع موسى لا يعرفون ما خص الله عز وجل به موسى من العناية والرعاية والتدبير، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. وسبحان الله، هذه الكلمة هي نفسها التي قالها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في غار ثور في طريق هجرته إلى المدينة، لما تنادى المشركون للظفر به وليأخذوا الجائزة، جاءوا حتى وقفوا على غار ثور، فقال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى وقع نعاله لا أبصرنا، لو أن واحد نظر إلى مكان الذي يقع فيه نعله لا أبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بثبات ويقين أعظم من ثبات ذلك الجبل الذي كانوا فيه، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه هي المعية الخاصة، هي لخواص خلقه سبحانه وتعالى. كلا إن معي ربي سيهدين، ثم ماذا؟ فآمره الله عز وجل، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلقت فكان كل فرق كالطود العظيم. اضرب بعصاك البحر، هذه العصية، وسبحان الله، هذه العصية يأمر الله عز وجل به موسى فيضرب بها البحر فيتحول إلى جبال متماسكة، ثم يأمر به يأمره ربه سبحانه وتعالى فيضرب بهذه العصية أيضا هي يضرب بها الحجر فتنفجر عيونا ومياها عذبة زلال بهذه العصية بطلاقة القدرة الإلهية. فيضرب موسى البحر فينفلق البحر ينفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم أي كل جانب كالجبل العظيم. بل ذكر المفسرون أن هذا الطريق لم يكن طريقا واحدا في البحر وإنما كان بعدد أصباط بني إسرائيل 12 12 وقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا كذلك هناك. قالك فلما ضرب البحر بعصاه انفلق فكان طرقا بعدد قبائل وأصباط بني إسرائيل. بل ذكر العلماء قالوا في بداية الأمر كان طريقا واحدا ولكن بنو إسرائيل لقسوة في قلوبهم بدأوا يدخلون البحر دخلوا البحر. واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمره فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. أمر الله قطرات الماء فتماسكت فأصبحت جدرانا متماسكة. لكن ماذا عن قاع البحر؟ ماذا عن وحل الوحل الذي يوجد في قاع البحر؟ فأنت الآن مع سقوط الشتاء مع سقوط المطر إذا خرجت خارج المدرسة وخرجت يعني عن الطريق المزفت هذا تغوص قدمك وما هي إلا قطرات. فكيف أنت ببحر قد جف؟ لا شك أن هناك وحل. فأمر الله عز وجل الرياح فهبت فتحول ذلك الطريق إلى الطريق اليبس. واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا وحل فيه. بدأوا يمشون مع البحر مع في طريق البحر. فقالت بنو إسرائيل قالوا لموسى أين إخواننا؟ أين جيراننا؟ لا نراهم معنا. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إنهم في طرقات موازية لنا 12 في طرقات موازية. فقالوا لا نحن نريد أن نطمئن عليهم نريد أن نراهم إن بني إسرائيل أعمتهم المادة يريدون أن يروا كل شيء حتى طمعوا في رؤية من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا ماذا؟ أرنا الله جهرة نريد أن نرى إخواننا وجيراننا معنا في هذه الطريق لنطمئن عليهم. جاء في بعض الروايات قال موسى رفع يديه إلى السماء فقال اللهم أعني عن سوء أخلاقهم. فدعا الله سبحانه وتعالى ففتحت منافذ وشرفات بين كل طريق وطريق فهم يمشون في الطريق فارين من فرعون وهم مطمئنون على إخوانهم وأهليهم وزوجاتهم وذراريهم ينظرون إليهم يمشون معهم متوازين. فلما خرج موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الضفة الأخرى أراد موسى بسرعة أن يضرب البحر مرة أخرى بعصاه لتعود الأمواج إلى هيجانها ويعود الماء إلى استطراقه. فنهاه الله سبحانه وتعالى فقال الله سبحانه وتعالى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. واترك البحر رهوا أي دع يا موسى البحر كما هو بطرقاته متماسكا بكل هذه الطرق حتى يغتر عدو الله فرعون، واترك البحر كما هو واخرج أنت ومن معك إلى الضفة القربة الأخرى. ثم عندما وصل فرعون البحر وجد تلك الطرقات فأراد أن يتبعهم، فدخل هو ومن معه. فلما دخل هو وجنده جميعا ومعسكره جميعا جاء أمر الله سبحانه وتعالى إلى ذرات الماء وإلى تلك الطرق وإلى تلك الجدران المائية أن تعود إلى حالته الأولى وإلى تموجات البحر من جديد. ثم انطبق البحر فأغرق الله عز وجل فرعون. وبهذا يكون الله سبحانه وتعالى، انتبهوا، يكون الله سبحانه وتعالى قد أعطانا حكمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أغرق وأنجى بالسبب الواحد. أنجى ونجى موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه ومن صار معه بالبحر، فتح لهم طريقا في البحر. ثم أغرق فرعون عدو الله ومن معه من المتسلطين من قومه بذات البحر. وهذه هي طلاقة القدرة الإلهية. إذن أيها الإخوة، دخلنا في الاستطراد يعني لنبين يعني مناسبة صيام شهر أو يوم عاشوراء، وذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك يوم نجى الله فيه موسى من عدوه. وهذه هي النجاة التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن فرعون وقومه خرجوا لمطاردة يعني موسى ومنعه من أجل يعني من أجل الانتقام منه، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه بهذه الوسيلة، بهذه العصية التي جعلها الله عز وجل من أبرز معجزات موسى عليه الصلاة والسلام. وللحديث بقية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.